الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الصفحة 21 بعد 200 من مسائل البيوع، وممن بينته بيانا مهما المرة السابقة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عندما من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود وتستصبح بها ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. تمام. فبينت كلام الخطابي الذي نقله ابن حجر في فتح الباري أن البعض قال لا هو حرام، هو يشمل البيع والاستخدام، ولكن بينت ونقل الخطابي في معالم السنن أنه يجوز الانتفاع بالميتة، ونقل الإجماع على أن الرجل يستطيع أن يأكل الدجاج مثلا، يأخذ الدجاج الميت ويضعه وتأكله الكلاب. فقوله لا هو حرام ليست عامة على البيع والانتفاع، فيجوز الانتفاع ولا يجوز البيع. وصلنا إلى هذه الصفحة في قبيل نهايتها فصل قاعدة، قلت قاعدة فصل، ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب. لحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فأي بيع فيه جهالة وغير معلوم ففي هذه الحالة لا يجوز، لأنه أمر أنت لا تدري كم تدفع وكم تأخذ. فقال ولأنه مجهول عند العاقد، فلم يصح بيعه كالنوى في التمر، فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية في عهد السلف، مسألة بيع الجواري والعبيد. فأمور وقد هناك بعض الأمور يعني تستثنى من القاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. يعني مثلا رجل اشترى عقار، وهذا العقار أكثر من دور، يعني أدوار كثيرة، وهو لا يدري ما هذا الأساس الذي أسس خرجت عليه هذا العقار أو هذه العمارة كلها، فهنا هو لا يعلم، فهذا جزء مما عفي عنه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا بلا شك مجهول، لأن الناس نسأل الله العفو والعافية قد يغش في مواد البناء والإسمنت والحديد وما شابه، فكل هذا وارد، ولكن طبعا عندنا المصدر العرف مصدر من مصادر التشريع، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتن في الشرع. فعند معرفة المقاصد الشرعية وهي جلب المصالح ودفع المفاسد والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، ولابد للناس من سريان المصالح ودفع المفاسد. نعم، ففي هذه الحالة بعض الأمور قد يشكل على البعض، حديث نهى رسول الله عن بيع الغرر، فهذا تفصيل للمسألة. قال فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، كما بينت في حديث البخاري ومسلم. النبي دخل إلى المدينة والصحابة يسلفون في التمر والشعير والقمح والأرز وما شابه، والسلف وهو السلم أن تدفع ثمن السلعة والحبوب من قبل أن تنبت أصلا. فقال النبي من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فتسلف وتسلم وتبيع شيء معلوم الصفات، معلوم الصفات. فقال هنا إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم. يبقى المسألة هنا أنت اتفقت مع فلان أن يبيعك لك كذا، وهو الحاجة ليست بموجودة، فإن أتى البائع بالصفات كلها فيأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن في حالة الأمر غير السلم، فالسلم يدفع المال ابتداء إن حدث هذه الصورة. وإذا وجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، هذا بلا خلاف. فإن اختلف في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه، تمام؟ لابد من هذه الصفات ويبقى في مصداقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق في رواه الترمذي وقال حسن صحيح، فقال يا معشر التجار، فالتفتوا إليه كلهم إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. شرطية هنا الصدق والأمانة والتقوى في البيع، ولكن غالب التجار إلا من رحم الله وقليل ما هم، إن التجار هم الفجار. فصل: ولا يجوز شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب لأنه غرر، فيدخل في الخبر اللي هو نهى رسول الله عن بيع الغرر. لا يجوز شاة من قطيع أو شاة من قطيع، هنا شياه كثيرة، فيقول سآخذ جزء واحدة منها غير معلومة الصفة، الشياة والضأن كثير، فلابد من البيان. ولا ثوب من أثواب لأنه غرر، هناك أثواب كثيرة فلابد تأخذ الصفة وتحدد ما الذي تريده، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع، الشياة تختلف والضأن يختلف والسلع تختلف والأثواب تختلف في المتانة وفي الجودة وعدم الجودة وفي الغش وما شابه وفي الأنواع، كل هذا مهم. شريعتنا تسد كل ما يأتي إلى الفساد، وهذا الأصل الذي نقل عليه شخص ابن القيم 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع، سد الذريعة، تسد الباب الذي يأتي منه الفساد. ويجوز بيع قفيز من صبرة اللي هي كومة من الطعام، ورطل زيت من دن أو ركوة، يعني وعاء يعني له وزن معين أو كيل معين، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. يبقى في هناك زي ما كنا من سنين، ما كان هذا الميزان الذي كالكمبيوتر، كنا الميزان عندنا في مصر وفي كل الأماكن يعني كيلو خمس كيلوات أو اثنين كيلو أو ثلاثة أو نصف كيلو، الأمر يختلف الآن. فالمسألة هنا قال ورطل زيت من دن أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف، فيبقى الخمس كيلو معلوم أمرها وعشرة كيلو وما شابه. قال فصل: إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها، ولكن المرجعية هنا ترجع إلى التجار الذي عندهم حذق وعندهم خبرة بهذه المسألة، البائع والمشتري، البائع والمشتري يعلمون قدر هذه الصبرة جزافا كده يعني، ولكن يكون مثلا الفرق يعني أمور كثيرة ممكن تفرق بعض الكيلوات، فهذا معفو عنه، وهذا من باب التيسير لا سيما مع الخبرة التي تكون بين البائع والمشتري. لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه البخاري ومسلم. ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، والشرع والوحي ينزل، فهذا حدث. فقول ابن عمر هنا كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله. فكلمة على عهد رسول الله مهمة جدا، تبين أن الوحي ينزل، فإن حدث شيء فرسول الله يتكلم ويقول لا يجوز أن تأخذ جزافا. فدائما يقول الصحابة كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله. وهذا الذي يميز بين السنة، سنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة وسنة رسول الله. فقولهم كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله، فلو لم يقل ابن عمر على عهد رسول الله فقد يكون هذا الكلام كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا، وكأن النبي قد توفاه الله. ففي هذه اللفظة لو قال هذا من غير على عهد الأمر يصبح فيه إشكال، أي سنة؟ هذا هو الفرق، كما في حديث البخاري ومسلم، حديث جابر كذلك لما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولم يأمرنا ولم ينهنا. والعزل أن وهو تنظيم النسل، يعني فلا تريد أن تنجب أبنائك وأولادك في هذه السنين مثلا، فكانوا يفعلون هذا عندما يجامعون فيخرجون حتى يخرج المني بالخارج فلا يكون نطفة في الرحم. فقال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل ولم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا تعتبر سنة تقريرية من الله. والسنة التقريرية من الله أعظم من السنة النبوية بلا خلاف يعني. فهنا نفس الحديث، ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة. يعني إيه؟ هو جزاف، فأنا أنظر وعندي خبرة، هذا الحجم يكون مثلا 100 كيلو أو 90 أو ما شابه، فهذه الخبرة. فقال هنا ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة، لأنه ينظر ويقلب ويبحث وينقب في هذه السلعة، لأنه سيبيع ويشتري قد يخسر، تمام؟ فقال ولأن غرر ذلك منتف بالمشاهدة فاكتفى بها أو فاكتفي بها، وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح. الجزء الثلث أو النصف أو الثلثان. لذلك هنا المضاربة الشرعية، رجل عنده مال ولا يستطيع الاتجار والاتجار، فيعطي هذا المال لرجل عنده خبرة في البيع والشراء، ويشترط مثلا له النصف والآخر النصف أو الثلث والثلثان. والقاعدة في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، تمام؟ فهنا القضية هنا لابد من الثلث أو يعني أي جزء، ولكن لا يقال خذ وسأعطيك كل شهر أو كل سنة كذا 10,000 جنيه أو ما شابه، هذا ربا بلا خلاف، لأن البيع يختلف، كل سلعة وكل صفقة تختلف عن التي قبلها باختلاف السلعة نفسها، الحديد أو السيارات أو الأقمشة أو الحبوب، والأمر يختلف. فمسألة تحديد الربح لا يجوز بالإجماع وهذا ربا، لكن تحديد الربح جزء معين، ثلث ربع ثلثان وهكذا. لماذا؟ هو يبيع ويشتري في المضاربة، قد يخسر وقد يكسب، خسارة وربح. فإذا جعل له هذا المال أنت تأخذ وأعطيك كل شهر مثلا 10,000 أو 5,000 على حسب الجزء أو 2,000، هذا لا يستقيم شرعا، لأنه نهى رسول الله عن بيع الغرر. فيأخذ السلعة ويكسب فيها مثلا مرة 20,000 ومرة 5,000، فهو يعطيه كل شهر كذا بالتحديد، وهذا لا يجوز. ونهى رسول الله عن بيع الغر، وقال النبي من غشنا فليس منا. فالبيع والشراء كما كان ينهى عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، على أن يدخل الرجل في السوق ويبيع ويشتري وهو ليس عنده فقه البيوع، نهى عن ذلك نهيا بالكلية، لأنه إن لم يعلم فقه البيوع وقع في الربا لا محالة. نحن عندنا واحد مثلا يمتلك سيارات تاكسي مثلا، نعم، بالعشرات، ويعطي كل سيارة لحد يعني يعمل به، ويتفقان كل شهر مثلا يحدد سعر، يقول له تعطيني مشرط مثلا 5000 كل شهر كالتكتك هنا، يقول كل شهر يقول آخر شهر تعطيني كذا وكذا، أنا ماليش دعوة بالباقي. ما هي المسألة هنا فيها تفصيل، مسألة البيع والشراء تختلف، أما مسألة التاكسي والتكتك هم يعلمون عندهم خبرة، فهو صاحب التكتك لربما كان من قبل هو الذي يسوق التكتك، تمام، أو ميكروباص أو ما شابه، فهو يعلم، والذي سيأخذ التكتك أو الميكروباص أو التاكسي يعلم، فهي جزافية، يعلم مثلا يأتي في اليوم ب300 أو ب250، فهنا المسلمون على شروطهم وليس فيه غرر. يعني مسألة هنا يعني على حسب العرف، لأن فيها نوع من الجزاف الذي كان يفعله، غير مسألة البيع الصفقة والمضاربة التي تختلف باختلاف الأمور. يعني نعم، دي التاكسي أو السيارة دي ملكي أنا، وأنا بديها للشخص الذي شغلها، يعني ما هو مش شريك معايا. صحيح، وباليوم ايوه باليوم، وممكن بالشهر، يعني ممكن الناس بتاخد العربيه وبيتفقوا، وطبعا هو بيبقى عارف السائق، وكذلك عشان كده بيحدث بين المالك والسائق بيحدث حتى يتفق، يقول له انا هاخد في اليوم 300 جنيه، قال له هيبقى كتير، خليها 250 280، وهو يعلم انه سياتي بهذا السعر، وهو يحدث في نفس اليوم. مفيش احيانا كما نعلم احيان، صحيح صحيح، ممكن المساله يبقى فيه نوع من هنا يحدث بعض الغرر بلا شك، ولكن هي المساله بتحدث ممكن بيبقى يوم يعوض يوما اخر، بلا شك بيبقى فيه جزء من الغرر، صحيح، فالمساله هنا لابد من الضبط. واصل هذه المساله على التقوى والصدق والامانه، فهي المسألة بتبقى صعبة جدا. ما في للأسف نصلع، يعني البعض يعني من سنين نعلم هذا الكلام، يقول لي يعني سمعناه كثير عشرات السنين، يعني وبالبعض لا سيما مسألة السائقين سواء ميكروباص أو تاكسي أو ما شابه، يعني بيبقى فيه نوع من الغش، يعني مهما كان هيبقى عارف صاحب العربية ان الراجل ده اللي هيسوق عليها هيغش ويضحك عليه، فبتبقى مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. نعم، يمكن نعتبر ان عيلة الحكم هنا هو في الأرض، يعني تيك توك او تاكسي ليس بشيء يعني جفاف. اما نقول ما فرقت بين هذا وذاك، نعم، لأن المسألة هنا ولا قد يحدث هذا في مسألة ما الذي يحدث الزباين، يعني بيجوا في الميكروباص أو ما شابه، فبرضو دوت نوع من الجزء من الجزاف، تواخد بالك، لأنه مثلا هو بياخد السيارة، هو عارف أنه هو السيارة بيبقى فيها وبيتفق بقى، يعني اللي بيصلح السيارة صاحب الملك صاحب السيارة، ممكن يتفقوا أن يسيبها له وهو يصلح المسألة دي على الشرطية، فالمسألة يعني فيها يسر شوية، لكن الأصل نهى رسول الله عن بيع الغرر، فينبغي أن ندقق في هذه المسألة حتى لا يحدث الغرر. والمشكلة هنا إلا من رحم الله وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، فبعض بعض الناس بيبقى معاها فلوس عزيز او عايزك مثلا تجيب تشتري ميكروباص ولا ما شابه، وتعرف انه الا من رحم الله طبعا كل مكان فيه الصالح والفاسد، فيعرفوا ان هم العربيه بتاعته ممكن هيتسرق فبيضطر لذلك، فالمساله بتبقى مشكله والله. نعم. فيقول لي السائل فيقول السنه ياتي بمليون و200. لا هذا غرر، ده نهى رسول الله عن بيع الغرر بهذه الصوره، ويحدد له ويعمل له بالطريقه دي وسنه الامر يختلف. يعني اغلبيه السائقين بيبقى يوم بيوم والمساله بتبقى معلومه، لكن السنه بتختلف. النبي قال نهى عن بيع المعاومه وهو بيع السنين، فهي المسألة هنا برضو تأخذ الصورة، يعني بيع السنين اللي هي إيه؟ تقول رجل عنده حائط بستان 100 نخلة أو 100 شجرة موزة أو ما شابه أو عنب، فيأخذها 5 أعوام 5 سنين، فهذا لا يجوز. ونهى النبي عن بيع المعاومة من العام، واخد بالك؟ فقد تحدث هذه الصورة. لذلك مسألة العربيات والتكاتك برضو فيها إشكال شوية، لأنه مليون أي ده حاجة كتيرة، يعني أنت بلغت في المسألة، ولو مبلغ كبير يعني. فالمسألة هنا حتى السيارات يعني بيحدث، ممكن تحدث حادثة، ممكن هذه الحادثة لو اتفق في الشهر أو في 3 أشهر وحدثت حادثة وتعطلت شهر أو شهر ونصف، والمالك السيارة يقول أنا ماليش دعوة لا علاقة بي، هذا غش وهذا حرام. فالمسألة لابد أن تضبط، ما تقولش أنا ماليش دعوة إحنا اتفقنا، لا ده اتفاق شيطاني فعشي، واخد بالك؟ فالمسألة لابد من الضبط. لكن أنت هتتكلم مع مين؟ السواقين يعني أنا يعني في المجمل لو واحد هيتجوز واحدة سواقة بتاع ميكروباص أقول له هقول لها ما تاخدهوش، يعني المسألة بقت مشكلة. وغالبهم يشرب، صح ولا لا؟ مشكلة، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يهديهم والله. يعني كل الدنيا حاجة معينة ده ما هو المسألة هنا، نهى رسول الله عن بيع الغرر فحاجة معينة، ما برضو مشكلة. ما هو ممكن اليوم كله ما يجلوش غير 100 جنيه وهو عايز منه 300 جنيه بيحصل. طب ما دي بقى عايزة يبقى فيها ضبط، عشان كده بقول المسألة قد تدخل في العرف، لأنه السواق أو مالك السيارة مش أهبل، يعني هو يعرف المسألة. فلو في المجمل في الأسبوع مثلا بتشيل بعضها بيبقى مستقر يعني. يبقى فيها لو بيحدث ظلم كتير يبقى لا يجوز، عشان ما نفتحش الأمر على بابه فعلا. الأصل في الموضوع يبقى ما فيش غرر، لكن لو انت بتقول في المعظم في بيبقى فيه ظلم، طب مشكلة، هذا لا يجوز. وده بيقدر يزلم ده بيقدر يزلم ده بيقدر يزلم ده بيقدر يزلم السواق يزلم ما هي المشكلة. أنا بقول لك لا ده في خير ولا ده في خير. في أشياء حددوها مثلاً، عشان لما مثلاً اديني مثلاً هيقول مثلاً اديني تلت الشغل اللي أنت هتشتغل، ما ده يبقى هو ده دخل بقى هنا اتضبطت بقت مضاربة. بس ما بيقولوش كده، يعني في كانت في كده فصاحب الحاجة السواق مثلاً لو ما عندوش ضمير قلت أنا اشتغلت ب10 مليون دولار هو شغال بس ب200. ما هي المشكلة ما عشان كده الاتفاق على جزء معايا نفس المضاربة، قلت هذا ربا، فأدام الأمر كده الأخ عشان أهله عندهم يعني ميكروباصات وكده في الصورة دي، فبيقول في ظلم من هنا ومن هنا. ففعلا المسألة هنا يعني القضية المفروض يبقى الواحد يبقى أمره إلى الله، ياخد السيارة وآخر النهار يتحاسبوا المفروض، بس ده ما بيحصلش. يعني مشكلة يعني السواق لو طال ما يديش حاجة لصاحب الملك والسيارة هيعرف هيعمل، ما فيش أمان. يعني مثلا الميكروباص عارفين من سنين يعني هو ممكن ياخد مره رايح مثلا رمسيس او رايح بدر وما شابه او رمسيس، فبيحمل العدد كله، ممكن نص العدد يمشي ينزل في نص الطريق فيحمل تاني، فما بيحسبوش دي، واخد بالك؟ فهي مشكله. نسال الله السلامه والعافيه. ومين اللي بيحضر الدروس يا عم؟ وما اصلا بيصلوا عشان يحضروا الدروس؟ نسال الله السلامه والعافيه. الواحد انما عليك البلاغ، هنعمل ايه؟ طيب، قال قلنا ماذا؟ ولان غرض ذلك بمشاهده، وان باع نصفها او ثلثها او جزءا منها مشاعا صح، لان من عرف شيئا عرف جزءه، وهي المساله الثلث او ما شابه كما بينت. وان قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح، القفيز كم معين ووزن وكيل معين، تمام، لان المبيع معلوم بالمشاهده، والثمن معلوم لاشارته الى من يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو وكيل الصبرة. فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن طبعا، لأنه أحد العوضين، ويشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، يعني إيه في نقد معين؟ على حسب العملة، يورو، جنيه، درهم، ريال، وهكذا، يبقى معلوم. وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، فلا سيما لو كان أحد المتعاقدين هذا من بلد وهذا من بلد، فلابد من تفصيل المسألة ومعرفة كل شيء. وطبعا الناس تعلم هذا، يعني يبقى عارف ده هيشتري إن كان في نفس المكان، فالأصل أن تبيع بعملة البلد، سواء كنت في مصر أو في بلدك في شرق آسيا أو في السعودية وهكذا. طيب، قال وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان برقمها بعلامتها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح، فلابد من التحديد والبيان لأنه مجهول. وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، يبقى المسألة الفضة غير الذهب، ويختلط هذا بذاك، ولكن لابد من التفصيل، تمام، ولأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما، الفضة اللي هي الدراهم والذهب اللي هي الدنانير، ويجوز أن تبيع وتشتري بالدراهم وترد بالدنانير كما في حديث ابن عمر في سنن أبي داود، ما فيش مشاكل، يبيع بكذا ويشتري بكذا، إن اختلفت الدرهم والدينار فقال النبي ولكن بسعر اليوم، فده ما فيش مشاكل. قال لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما. وإن باع بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحا أو بعشرين مكسرة لم يصح، كان الدنانير ذهب والفضة والدراهم فضة، فكان بيبقى فيه دينار أو درهم فيه كسر، وهذا يعتبر عيب، يعني مثلا الجنيه والدولار وما شابه لو في الورقة مقطوع رقم العملة أو في جزء ناقص لن تأخذه، يعني كأنها فسدت حتى لو 100 جنيه أو ما شابه، تمام. فقال هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة هنا. وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة آجل قسط أو عشرة صحاحا أو بعشرين مكسرة لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح. ها هذا الحديث صحيح بلا خلاف، فله أوكسهما أو الربا. أخذ الشيخ الألباني وكثير قالوا لا يجوز بيع القسط، وهذا الذي قاله ابن قدامة في كتابه الكافي وفي كتاب المغني، فقال لا يجوز بيع التقسيط، والأئمة الأربعة على جواز بيع التقسيط. فقوله هنا بيعتين في نيعة في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أقلهما، يعني اشترى ثلاجة بعشرين ألف جنيه قسطا وهي نقدا بخمسة عشر ألف، فقال فله أوكسهما أو الربا. فهنا اتفق، والشيخ الألباني ربما مات على هذا القول، وهذا لا يجوز، يعني هذا مرجوح، لأن وصفوا بيعتين في بيعة، لو هناك اتفق على الثلاجة بكذا قسط أو بكذا نقدا وانصرف عن المجلس مجلس البيع من غير أن يحدد، قال في هذه الصورة لا يجوز بيعتين في بيعة لأنها فيها ربا فيها ضرر، ونهى رسول الله عن بيع الضرر. أما إن حدث التحديد وقال بالقسط انتهى الأمر، لأن يعني قال كما قال أهل العلم المال له سلعة بالأجل، يعني إيه؟ طبعا كل قرض جر فائدة فهو ربا بلا خلاف، دي قاعدة كلية، ولكن أنت تبيع قسطا وتبيع نقدا فتأتي بالثلاجة أو السخان أو ما شابه وتبيعه في نفس اليوم وتأخذ الربح، ثم تذهب إلى السوق سوق الجملة وتأتي بشيء آخر. أما الذي يأخذ الثلاجة وقد يمكث سنة أو سنتين فهذا تعطيل هذا المال له ثمن، فهذا الثمن هذا التعطيل وهذا التأجيل النسيئة له ثمن، شرطية أن تكون هناك سلعة، أما مال بمال فبالإجماع ربا، كل قرض جر فائدة فهو ربا، تمام؟ ففي هذه الحالة ما بيّن الشافعي والكثير من أهل العلم أن هذه صورة من نهى النبي عن بيعتين في بيعة، يبقى قسط ولم وانصرف ولم يحدد، الناس ما فيش حد بيعمل كده، يا إما أن يأخذها قسطا أو يأخذها نقدا فليس هناك شبهة ولا مفسدة، تمام؟ فبلا خلاف الذي يمكث سنتين ويأخذ كل شهر قسطا من المال غير الذي يبيع مرة واحدة ويذهب ويأتي بثلاجة أو سخان آخر ويأخذ المال، فالمسألة مضبوطة كده إن شاء الله. لما قال أوكسهما أو الربا فله أوكسهما أو الربا، هنا أوكسهما ليس أوكسهما، هذا هو أصل ثمن السلعة. نعم أيوة، لأن لما حد مثلا أو الربا يعني لو زاد لو فله أوكسهما أو الربا اللي هو الزيادة بالزاب بالضبط كده، مثلا واحد أتى يقول على الشقة الذي منها الآن أبيعها بألف والذي يدفع بعد شهر بألفين. هنا في نفس الوقت له الاختيار. طبعا. يبقى هنا قالوا أو هنا دخلنا في الربا لأن هنا. أنت يعني تقصد يعني الشيخ الألباني كلامه صحيح؟ لا الشيخ الألباني أنت قلت أنه هو يرى يعني. ليس لا يجوز القسط. هو لا يجوز. نعم نعم. ولكن القسط يجوز مثلا. أيوة نعم نعم، أنت بتستدل لجواز القسط. أيوة. نعم هو هذا هو هذا. يقصد مثلا انا لا ارى ان الذي يبيع بزياده، يعني القسط مثلا هو بائع يقول الان يبيع ب 1000 وايضا ليس هناك تقسيط، تقصد يعني تقسيط ساعتي تيسير للناس، يقول مثلا يرى هذا وهذا عندهم الشده او يعني ما عندهم مال كافي يقول لهم يعني تيسيرا لهم. طب هذا خير. أبيع لك بأقل. ألف كمان لا ألف نفس السعر. ألف ولكن تقسيط. هذا هو التقسيط يعني. في هذه الحالة هو ليس فيه زيادة. تقصد؟ لا هذا خير جدا. ليس فيه شيء بل هذا من باب البر والتقوى. أيوة لأن النوع الثاني هذا هو لأن تأخير الدفع هذا الذي جلب إيه الزيادة. نعم صحيح صحيح. ما هي هي المشكلة هنا ما هو الذي يأخذ قرضا اللي هو القرض الحسن ما فيش حسن دلوقتي كله لا حسن ولا حسين نسأل الله العفو والعافية يقعد يقول لك حاجات غريبة جدا. فالمهم يعني فالشاهد هنا الذي يأخذ المال كل يوم يأخذ حسنات على هذا على قدر المال ألف ألفين عشرة مية واخد بالك ولو تأخر عنه يزيد هذا الثواب الضعف تمام. أما مسألة القرض الربوي نسأل الله السلام والعافية فالمسألة هنا يعني بعض الناس يعني ولله الحمد منا يعني بس قليل جدا جدا جدا يعني يقرض قرضا حسنا لا زيادة فيه ولكن طبعا ده يعني لا حكم للنادر نسأل الله السلام والعافية. يمكن هو بأخذ مسيحة الحديث صاحب الحديث ممكن ما أخذ يأخذ أي حديث منك. ماذا تقول الباني الألباني ما له هو حديث صحيح احنا بنتكلم على فهم الحديث. طب ما هو صحة الحديث ما هو حسن صحيح ومعلوم واخد بالك لكن اختلفوا في فهم الحديث في المسألة. الشيخ الألباني دائما كان يأخذ بأقوال ابن حزم وظاهري فيأخذ بالظاهرية جدا. فالشاهد هنا الأمر كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. نضرب مثل بالمصريين لربما ليس هناك والحكم للغايب للغالب ليس هناك رجل أو امرأة يجهز ابنته للزواج إلا بالتقسيط. ما فيش حد بيذهب يأخذ دلوقتي إن أردت أن تزوج ابنتك مئات الآلاف نسأل الله العفو والعافية. فتعرف التقسيط أمر طيب فإن حرمناه هذا تضييق والأصل عدم التضييق. وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. مسألة يعني جل الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ كل ما هؤلاء في أرض الله الحرام والشيخ الفوزان كلهم لا يجوزون الجمعي القرض الجماعي. ايه القرض الجماعي في مصر معلوم هذا من مئات السنين يعني بعض الناس رجال ونساء 20 10 على حسب العدد فكل انسان يدفع كل شهر 1000 2000 ايا كان المقدار وعلى لو كانوا 20 او 30 يبقى 30 شهر فكل واحد منهم وهم 30 يدفع 1000 مثلا يبقى في مبلغ كبير يصل الى 200,000 100,000 150,000. فالاول غير الدور الثلاثين بلا خلاف ولو سنه حتى بلا خلاف خد اول واحد ودايما اصحاب الجمعيات هو اللي بياخد اول واحد. فالمشكله هنا لذلك قال هؤلاء المشايخ قالوا هذا ربا. المشكله انت تاخذ في الشهر الاول واخذت المال نفترض انه 100,000 او 300 لو كان العدد كثير كان 30 عدد في العدد يعني فيأخذ هذا الجزء ويفعل به مضاربة. هذه السنين تأتي لربما أتت بنفس مقدار المال الذي أخذه والذي في المؤخرة في النصف أو في الثلثين أو هكذا فصورته هناك ربا. فلذلك قال القرض الجماعي ربا، هذه جمعية ربا، وكل قرض جر فائدة فهو ربا. وأنا أعلم هذه الفتوى من سنين، ولكن جوزتها لما رأيته، وأهل مصر أدرى بشعابها. وأنا جعلت في المسألة شرطا حتى لا ندخل في الربا، يعني يبقى تجرى قرعة، يبقى مش شرط صاحب الجمعية هذه الذي يجمع هذا المال يقول أنا أول كذا، فتجرى قرعة حتى نخرج من هذه الجهالة وهذه الربا. صورة الربا دي صورة من الصور، لأن المسألة هنا فعلا الأمر فيها إشكال، لأنه ولكن أنا أخذتها من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن باب آخر أن جل الناس قد عافانا الله وإياكم يعني أصبحوا في حالة لا عندهم لبعدهم عن الله يعني ويضيق عليهم، فيضطروا إلى أخذ القروض الربوية. فقلت ربما كانت هذه مصلحة، وليس الربا في هذه الصورة بشكل ظاهر، ولكن الربا في القرض الذي ليس فيه هذه صورة الجمعية. وما قاله المشايخ الذين ذكرتهم آنفا لهم وجهة صحيحة يعني، ولكن الواحد تكلم من باب اليسر إن شاء الله يعني. طب يكمل الكلام تفضل، بتقول شيء؟ ماذا؟ حتى عند، نعم صحيح صحيح صحيح، أيوة أنا أعلم هذا، بس قلت يعني كلمت في مصر أنني أعلم المسألة. ما هم بيحدث نوع من التنظيم صحيح، لكن ما أنا فاهم ممكن ياخد في الأول واحد وفي الآخر واحد، المسألة بقدر الإمكان ندفع الغرر وندفع صورة الربا. ها؟ الله المستعان. لا إن شاء الله مش ربا، مش ربا إن شاء الله يعني. بياخد الأول، ما أنا قلت الجزئية دي يعني مسألة بتبقى ما هو بيحدث نوع من الاتفاق، ما هو بيحدث يعني لما بيبقى الأعضاء والناس الجمعية عارفين الظروف، فممكن بيراعوا هذا وممكن يعملوا عملية للفلان ده ويقولوا هو ياخد، فدي نوع من المشاركة الطيبة. ما يعرفوش غير اللي ماسك الجمعيه، ما حدش يعرف حد. ما طبعا، ما هي وبتبقى مسؤوليه كامله صحيح، هو اللي بيشيل. في جمعيات بتبقى كبيره، يبقى بال 10,000 في كل شهر، 5,000 على حسب المقدار، وبيحدث ممكن يبقى ماسك الفلوس وممكن تتسرق منه، يبقى يعني مشكله برضه مشكله. نعم يعني هو يعني ياخد الاول يعني على الضيع، ها والله المسألة احنا عايزين الامر يعني، ما المشايخ اللي انا ذكرته اسماءها وجهتهم قوية، يعني انا تيسرت في المسألة لان اعلم عرف المصريين والكثير من غير المصريين كما قال الاخ، فمن باب التعاون على البر والتقوى، ولكن بقدر الامكان يعني يبقى في نوع من التعاون الشرعي، يعني ما يبقاش الانسان بصص لمصلحته وتتحرق الناس كلها، فيبقى التعاون بنوع من المسامحة والرضا وعدم الإفساد يعني، فالله المستعان. نعم مش واخد بقى، أنا سامع صوته مش شايفك. أنت كنت بتقعد هنا وهنا في الضلمة مش شايفك. طب علي حسك. القاعدة بتاعت السعودية وعلماء السعودية صح، معلش أنا آسف. لا ولا يهمك. حصل في 2022 دخلوا عملوا جمعية، 2022 كان الذهب ب 250، اللي هياخدها الآخر هياخدها في 2024 اللي هي السنة اللي فاتت. الذهب وصل ل 500 وي خد بالك 250 وصل ل 500 وي يعني الذهب ضاع 250 جنيه يعني انت تقصد مثلا انت ربطت المال بسعر الذهب تقصد القيمة الشرائية للمال أما هيدا تكلمنا فيها قبل ذلك مسألة فعلا لا سيما الآن زمان ما كانش فيه ما أنا فاهم ما أنا ما وحتى صحيح ما القضية أنا قلت المسألة هيبقى فيه نوع من الغر جزء من الغر الآن هذه الصورة موجودة غير من قبل يعني في سنتين ثلاثة الدنيا ولعت في مصر الأمر ما كانش كده الحاجة كانت بألف بقت بألفين وثلاثة بقت الأمر صعب جدا فعلا ما هو أنا المسألة هنا حتى في مسألة القرض بعيدا عن الجمعيات اللي يضبط هذه المسألة لسيما الآن سعر الذهب القيمة الشرائية تختلف كما قلت قبل ذلك كانت فتوى من سنين عدة امرأة أسلفت أخاها مبلغ من المال 20,000 أو أقل أو أزيد ورد لها المال بعد أن كان في الخليج بعد 20 سنة أرجعه 20,000 إيه الكلام ده؟ ده تهريج وعبس فعشي أنت واخد بالك؟ فالمسألة لابد أن تضبط نعم هي المسألة فيها بعض أنا قلت المسألة من باب اليسر حتى لا يضطر القاعدة عندنا إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما فالجمعية فيها وجه من وجوه الخير والتعاون على البر والتقوى وفيها وجه من الغرر والربا الصغير ففي هذه الحالة مع شدة الناس والأمور والغلاء وكذا وكذا وكذا ففي هذه الحالة الأمر على مثل هذا الأمر نعم افضل من الفرد الربوي نعم مش افضل ده اوجب ما هو القما هو عشان بعض المشايخ قالوا هذا اصلا في اصله في النهايه هو ربا فلم يوازنوا بين المفسدتين القاعده ذكرت اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما نعم ما هي يا محمود المسألة هو يقصد ماذا يعني الجمعية لما تبقى مثلا سنتين وأنا دفعت بدفع ففي وقت الدفع القيمة الشرائية للأشياء أصلها الذهب فأنت بتجيب الحاجة بعشر تلاف بعد في السنة الثانية هتيجي الحاجة دي بعشرين ألف فاللي خد الأول يعني خد تمام والتاني حدث عنده نوع من المفسدة فالفلوس قيمتها الشرائية قلت فاللي خد الأولاني هو المستفيد والتاني هو اللي خسر فهذا وجه من الربا اتكلم عصت السلام انا عارف دلوقتي السنه دي انا دفعت 1000 جنيه طب السنه الجايه ادفع 1500 ولا ادفع 1000 جنيه يا جماعه 1000 جنيه ما ال 1000 جنيه انت بتدفع ال 1000 جنيه كل شهر لمده سنتين سنه ماشي سنه ال 1000 جنيه دي هتاخد في نهايه السنه لو سنه مثلا 12000 جنيه اللي هياخدها الاول هيجيب مثلا ثلاجه مثلا ب 12000 اللي هياخدها في اخر السنه هتبقى ب 17000 هو رزق وماشي بس هي المساله هنا ما هو انا دلوقتي لابد ان تضبط ما رزقه بس ما بيخسر طب ما انت عارف ان هيبقى في خساره لا ده مش رزقه بقى هو مضطر بقى هو مضطر الله المستعان والله نسأل الله العفو والعافية يعني فيني وقت قلت أنا أعمل تعمل جنبية أفضل لا صح ما أنا بقى هقولها تاني القاعدة المسألة يا إخوة فهموا القضية هنا الله ورسوله كتاب وسنة وإجماع حرموا يعني جوزوا الميتة وشرب الخمر في الضرورة. أنت متخيل؟ وقال أهل العلم فرض على من كان في مكان ليس فيه إلا الميتة توجب عليه أن يأكل حتى يدفع مفسدة الموت. دي مفسدة الموت أعظم وأكبر. المفسدة الصغيرة هتأكل لحم ميت وتعبه وريحته معفنة وحاجة كده. فهي القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رؤية أعظمهما بارتكاب أخفهما. الأخف وإيه الأعظم؟ الأعظم قرض ربوي ما فيهوش كلام. الجمعية فيها شيء من التيسير، ليس لم يتفق العلماء بالإجماع على أنها ربا. فالقضية هنا مسألة التيسير، هذا أصل أهل السنة والجماعة. قالوا السلف لابد العالم الرباني موصوف بالتيسير بقدر الإمكان. نعم، استنى بس، سيبك الذهب دلوقتي على جنب، انت انتظر بس. انتوا دلوقتي الجمعيه بتدفعها كذا، مفيش ذهب في الموضوع، صح ولا لا؟ ماشي، ده كلام. ما انا فاهم، ما هي المساله هنا، انا قلت لك القضيه هنا فيها هذه الشبهه، لا سيما الآن. يعني من سنين عدة كان الأمر عندي في الفتوى يسير، لكن المسألة هنا فعلا السلعة مش ممكن، يعني الأمر أصبح. ولكن في النهاية يا أحمد هذا من باب الضرورة، هو يعلم هذا وسيدخل لأنه لن يستطيع أن يفعل إلا هكذا. مضطر ولا لا؟ استنى بس، مضطر ولا لا؟ هو اسمع بس، مضطر ولا لا؟ هو مضطر ولا لا؟ خلاص ما يخشش. ما الله أكبر، لما احنا بنقول ما يروحش البنك يا رجل. طب ما هو انت بتقول يروح البنك، ما انت رديت على نفسك اهو. يبقى في هذه الحالة هو عارف ان الدنيا غليت جدا، وعارف انه هياخد السنة الجاية والذهب اللي هيجيبه للبنت هيبقى اغلى. طب ما هو لو راح القرض، ما هو كده كده خربان الموضوع. أنا أعلم هذا، أنا أقول لك المسألة هنا بتبقى ضرورة، وهذا الرجل يدخل وهو يعلم أنه قد يحدث معه هذا. الأصل عدم هذا لأنه غرر وربا، ولكن في اضطرار وليس هناك إلا شيء فيه مفسدة ما، فهذه في حالة الضرورة والحاجة الملحة، كما في القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ففي الأمور الطبيعية نقول لا يجوز. هذا هو يعني مثلا رجل عليه كما يحدث في المداينات عليهم شيكات وما شابه يدخل السجن، فإن دخل سنين أهله ذهبوا في حيص بيص وما فيش حد يصرف عليهم، أو عملية جراحية بمبلغ رهيب وليس معه مال، ولو لم يفعلها مات، فهل يجوز له، ما فيش جمعية بقى، هل يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا؟ ففي هذه الحالة هناك ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا الذي فصل فيه ابن قدامة في كتابه روضة النظر الإمام صاحب المغني، فقاس على هذه الأمور الميتة وشرب الخمر في الضرورة، يجوز الرخصة في شيء أشد، في مسألة عملية جراحية وليس معه جنيها، ليس معه جنيه، ففي الضرورة القصوى قد يضطر للقرض ليس للجمعية. نعم صدق. ها؟ طب تفضل. معلش استاذني بس حد. لا اتفضل. قال وهو ها وهو هذا اللي هو نهى عن بيع النبي نهى عن بيعتين في بيعه وقلت التقسيط يجوز يعني وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه شوف قال هي وده الصح على ثمن بعينه أو كسوهما أو الربا 15,000 ولا 10,000 نقدا أو فهو نفس وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن معين بمفهوم المخالفة لو عقد على ثمن معين يجوز تمام يبقى هذا كلام ابن قدام أشبه إذا قال بعتك أحد هذين ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف هنا هذا صحيح بيعتين في بيعة كل بيعة تنفصل عن الأخرى فقال هنا بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف هذا بيع وهذا بيع لابد من الفصل بين البيعتين فهذه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة وهذه صورة من صور البيعتين في بيعة التي هي فعلا بيعتين في بيعة حرام قال أو صورة أخرى على أن تصرفها لي بذهب وأيا ما هو فهو غير صحيح وإن باع بثمن معين تعين يبقى فيه خلاص المسلمون على شروطهم تمام لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد إن وجده مغصوبا بطل العقد وإن وجده معيبا فرده طبعا هو المسلمون على شروطهم والسلم هو السلف بيع آجل وليس هناك سلعة كما في الحديث ففي هذه الحالة لابد أن توصف وتضبط هذه الأمور قال إن فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد البيع عن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فصل ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة الحديث في البخاري ومسلم روى لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة فالأحاديث يفسر بعضها بعضا نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة له أو كسهما أو الربا فهذه رواية أخرى فقال نهى عن بيعتين في بيعة الملامسة والمنابذة فجعل البيعتين في بيعة لها صورة حرام كما بيّن ابن قدامة في هذه الصور فإذا هناك صورة شرعية في بيعتين في بيعة لو أتيت بالقسط أو النقد وحددت فليس هناك بيعتين في بيعة فقال والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره متفق عليه مشكلة هنا كل هذه البيوع قمار هذا قمار اللي هو الميسر في الشرع قمار وميسر يعني زمان وإحنا صغيرين كان في عندنا هنا في عين حلوان يعني حلوان مترو الأنفاق نهايته حلوان يعني حلوان هذه ونحن صغار في الابتدائي يعني كان يأخذون الشباب يأخذون الشباب في حتة مسمينها الأربعين حرامي الأربعين حرامي دي تماثيل بتاع بوزة والله العظيم والمسلمون لا يعلمون المصريون لا يعلمون هذا والناس كانت بتبقى رايحة فرحانة المهم يعني حتى في مسائل الأعياد فكان يأتي رجل ومعه ترابيزة يعني منضدة وفي شيء يعني شيء كاللعبة فيفعل هو قمار يعني فيجعل شيء يلف لف يلف يعني شيء يدور ثم يدور بسرعة ويتفق عليه إن وقف هذا عندك فخذ هذا أو خذ هذا، ده ممكن بمئة جنيه وده بخمسة جنيه، فقمار. فالمنابذة مثل هذه الصورة، عنده ملابس كثيرة وينبذها إليه وهو لا يدري ده مثلا حرير ولا كستور ولا سمن وكذا وهكذا، فكل هذا منابذة وباللمس وما شابه. وهذا من ضرب المثال، لأن كل شيء فيه غرر، والفقهاء يجعلون هناك صور تظهر المعنى، وكل زمن له صوره التي تبينه. زمننا غير زمان السلف، وزمننا غير من 100 سنة أو 200 سنة أو 1400 سنة، فالقاعدة مستمرة، وكل صورة تدخل تحت المسألة نهى رسول الله عن بيع الغرر، فكل غرر لا يستقيم. ما دي الصبرة دي؟ ما أنا قلت هذا يجوز، نعم، زي وكالة البلح وما شابه بيفعلوا هذا، ده بيجيلهم حاجات من السعودية كمان. فهي المشكلة لا، دي جائزة لأنهم يعلمون الأمر، يعني المجازأة. حديث ابن عمر، كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا، مش طعام بقى، ده كما غير الطعام الملابس وما شابه، تمام. فهي أمور بترجع إلى البشر وطبيعتهم. يعني دائما كنا نعلم من عشرات السنين، يبقى رجل عنده بنتان وليس عنده أخ، أو عنده أخ بينه وبين أخيه شقاق، تمام، ورجل غني، فقبل أن يموت يوصي أو يكتب لبنتيه كل المال، حتى أخوه اللي هو عم البنات عصبة لهم الثلثان وهو له الثلث. أو يفعل الرجل، يبقى في شقاق بينه وبين إخوانه وأخواته، فيجعل لزوجته كل ما له، مع أن المرأة إن كان عندها أولاد من زوجها لها الثمن، ليس هناك ولد لها الربع، تمام. فيوصي امرأته بنصف أو ما شابه. كل هذا ليس بشرعي، لكن الناس تعلم الحلال والحرام وهم يفهمون ما يدركون. يقول مراتي أولى، أنا ماليش دعوة بأخويا. فالمسألة هنا لا سيما إن لم يكن عنده ذكور، لو عنده ذكر ما فيش حد من إخوته هياخد حاجة، واخد بالك. فالمسألة هنا ترجع إلى مسألة الشرع ومسألة الدين. الناس تنظر إلى المصلحة ولو كانت مفسدة وليست مصلحة، ولكن يبدي أهله زوجته أو بناته على عمه، يقول ده أخوه، ده أخوه. الشرع موجود، ولابد العصبة، هذا شرع كتاب وسنة وإجماع، ولكن النفوس فسدت، نسأل الله السلامة عليه. فالشاهد أنت كيف تفعل مع رجل عاقل، الكل يعلم أنه ليس فيه خلل وموزون الكلام والتصرفات، أنا هروح هحجر عليه إزاي؟ فالمسألة ترجع إلى مسائل الدين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأنت في واقع لابد أن تتكيف مع الواقع. فالإنسان لو لم يتكيف هيجيله السكر، وهيجيله الضغط، ويمكن يجيله فشل كلوي عياذا بالله من كتر وجع القلب. لا، المسألة الواحد يستوعب ويتقبل الأمور، وإلا لمكث في بيته مش هيتعامل مع أي حد، تمام. قال: ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط، والشرط لا يجوز وهو غير جائز. وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا، فيكون ذهبت في بداية زواجي، واخد بالك، أكثر من 30 سنة يعني، فذهبت إلى مكان كان السيراميك بيبقى فيه سعره كويس، سوق في سيدة عيشة يعني. ها؟ سوق جمعة. نعم. فالمهم يعني فرحت عامل السيراميك يعني كراتين. قال لي بص يا شيخ تاخدها على بعض ما تفتحهاش ولا تشوفها. خدها على بعضها. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الكسر ويجيبوا حاجة ويقول لك خدها على بعضها وهو نزلك في السعر. سعر ايه؟ وفعلا بيتباع وبيحدث هذا. بيحدث هذا. ده في سوق مسمينه سوق الحاجات اللي بتتسرق وناس بتشتريها. فيعني الناس خربانة. نسأل الله السلامة والعافية والله. طيب قال فقد باعه مجهول فيكون غررا ولا يجوز بيع الحصى، لما روى أبو هريرة أن النبي نهى عن بيع الحصى وهو أن يقول ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت. القمار اللي بقولك عليه الترابيزة اللي بتلف زي ما تيجي الدور عليك تاخد الحاجة دي، ما هو هذه حصى بس بصورة جديدة. تمام. قال فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة مكان قطعة أرض أو مسائل فيها بيوت أو ما شابه بقدر ما تبلغ هذه الحصى إذا رميتها بكذا. وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. ولا يجوز بيع حبل الحبل، وبيناها المرة السابقة في الصحيحين، لما روى ابن عمر قال نهى النبي عن بيع حبل الحبل متفق عليه. قال أبو عبيد وبيع ما يلد حمل الناقة يمكن تموت سقط، فلا يجوز، هذا غرر. وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد. ما هو المشكلة؟ مثلا في ناس القمار ده بيجيب ملايين سلبا وإيجابا، في ناس معاها ملايين في مرة واحدة طبت سكتة من سكتة قلبية إنها خسرت. أو في السباق للفرسان ملايين. ده وصل الأمر في إيه؟ في مسألة الكرة، لأنها أصلها يهودي، أصل الكرة يهودي، اللعبة يهودية، قمار على النت بمئات الآلاف في الماتش ده هيغلب ولا مش هيغلب. مش مشكلة. الناس أصبحت تستحب الحرام، الناس بتحب المغامرة. أنا في لحظة أبقى عندي مليون وفي لحظة هتموت بسبب الحصر الفلوس كلها هتضيع، وهذا لا يجوز. ها؟ ماذا؟ طيب عشان ننتهي من هذه الفقرة. قال وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، برضو في جهالة. وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وبلا هذا إجماع بلا خلاف، تبيع شيء معدوم كيف هذا. وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقل كمجيء المطر، والمطر لا ندري متى سيأتي المطر، فلابد من نفي الجهالة. وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يجوز تعليقه على شرط مستقل كالنكاح. هنا مسألة تكلمت فيها من سنين بعض الإخوة، تكلمت في قضية مسألة المرأة المنتقبة. تمام. أخ يعني والله أنا يعني تعجبت له، هو المفروض يعني أنه هو ملتزم يعني وبالحياته ومن شابه ويدرس للناس بعض الأحيين، فدخل أكثر من 25 بيتا ما فيش حد عجباه، ويبقى منتقبة وتكشف وجهها فيذهب وينكسر قلبها. فقلت للإخوة القضية هنا من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وعندي الدليل، مسألة النبي قال لما جابر بن عبد الله أراد أن يتزوج من الأنصار فأمره أن ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لازم تبصيها. فقال له النبي فإن في عين الأنصار ضيق، يعني عينها في المرأة عندما يكون تكون عينها واسعة لها جمال، المرأة ضيقة العين ونساء الأنصار هكذا. فجابر بن عبد الله قبل أن يتزوج فقال فتزوجت امرأة فيعني حاول أن يراها وهي لا تراه، ومن ثم تزوجها، والنبي أقر على هذا. فمسألة هناك صورة، الصورة لا تجوز، ولكن احنا عندنا الباسبور والأوراق الرسمية، الشهادات الجامعية، وأي أمور لابد موجود عندك البطاقة في في في جيبك ليل نهار، فدي ضرورة. فالصورة سواء للرجل أو للمرأة يراها، فإن حدث إعجاب يذهب إليها، لكن الرقية الشرعية ويذهب بيوت النساء والرجال ولا تعجبه وهو لا يعرفها، الصورة تدفع المفسدة، وهذه من باب الضرورة. طيب، قال وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر ولأنه عقد، عقد معاوضة، فلم يجوز تعليقه على شرط مستقل كالنكاح. قال فصل ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجوز بيع العنب بلا خلاف، ولكن رجل عنده بستان عنب ويأتي رجل يبيع الخمر وهو يعلم أنه هذا الرجل صاحب خمارة ويبيع له، لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في أي شيء، مش في العنب بس، في أي شيء لا يجوز، وأنت تعلم أنه يحدث لا تشارك في هذا الإثم. هناك الحرام لغيره والحرام لذاته. البنة وكذلك السباك، وأي إنسان يدخل في البناء، كل صنعات البناء حلال ولله الحمد منه. يأتي لمكان فيه عري ورقص وشرب خمر وفي مكان قمار، هيقول أنا ماليش دعوة، أنا بأخذ أجري وأجري على الله، لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هنا يجوز. هذا الحلال لذاته أصبح حراما لغيره، لأنه جعل مكانا يعصى فيه الله، فأنت لا يجوز أن تفعل جزءا من شيء فيه معصية لله، هذا أصل كلي لا خلاف عليه. قال ولا يجوز بيع العصير، العنب والعصير، لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب طبعا، أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، الأوعية والكوبايات، يعني الكوب، لأنه معون على المعصية، فلم يجز كإيجارة داره لبيع الخمر. عبد الله بن مسعود روى الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، لما سئل عبد الله بن مسعود عن ابن عباس، هو ترجمان القرآن كما قال عمر بن الخطاب، قال نعم، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. هذا الإمام عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم فقهه في الدين، دخل عليه رجل فقال له ما جزاء من قتل نفسه؟ فقال خالدا فيها خالدا في النار فيها مخلدا أبدا، الآية من سورة النساء. ثم أتاه رجل آخر فقال له ما جزاء القتل؟ فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأول علم أنه كان يريد أن يقتل، ف فأتى له بهذه الآية من باب الزجر. أما الثاني فدخل عليه وهو في غاية الحزن وقتله ويريد أن يتوب إلى الله. فانظر هذا الفقه، فالقضية لا بد من الفهم. بارك الله فيكم. عليكم. نعم. أعلي صوت. يعني الشخص الذي يعرف التجاديل المتمنى. ماذا؟ الشخص الذي يعرف التجاديل. الدجاج. نعم. الذي يعرف كل عام لكن يشهد يعرف كثير عند عيد الكريسماس هذا. كريسماس. كلامك غير واضح، أعلي صوتك وأفصح عن الكلام. الشخص ماذا يراعي؟ الدجاجة. نعم. يبيعها لهم. لا، نعم، هذا ذكره الإمام شيخ ابن تيمية في كتابه العظيم في عندي مجلدين، مخالفة أصحاب الجحيم، اختراء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال هذا الأمر، قال لو ستساعده في إشعال شيء يعني كبريت، تمام، فهذا يدخل في هذا الأمر بلا خلاف، ده نقل عليه الإجماع. نعم، بارك الله فيك. احنا تأخرنا، يكفي هذا. طب يكفينا الى هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا عندي اشكال كبير. انا لما قال فليسلف في كيل المعلوم، لما قال فليسلف في كيل المعلوم في وزن معلوم الى اجل معلوم، نعم، هنا لم حدده على كيل وعلى وزن. تقصد فقط؟ أيوة. لا، هو من باب المثال، ما هو أصل الكيل عندهم كيل ووزن. أيوة. الأمر هنا اختلف قليلا على حسب، ننظر إلى القاعدة. القضية هنا نفي الجهالة، كيل وزن أيا كان، لأن المسألة هنا حتى في مسألة قبض الشيء، أنت ستشتري عقار هتشيله وتحطه في مكان تاني، هو موجود، فعلى حسب الصورة. بارك الله فيك.